الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم هو الثاني من صفر من عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكمل فيها درس التفسير. وقد وقفت عند هذه الآيات التي نشنف بها أسماعكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بالعهد المؤكد الذي أخذه عليهم. وبنو إسرائيل من هم؟ هم أبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم، ومعنى إسراء عبد، وإيل معناها الله يعني عبد الله. فالله يذكر بني إسرائيل أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام النبي الكريم ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وهم أبناء يعقوب. فالله يذكر هؤلاء بالعهد المؤكد الذي أخذه عليهم. ما هذا العهد المؤكد؟ أولا أن يعبدوه وحده لا شريك له، يدل على ماذا؟ أهمية التوحيد ووجوب التوحيد وأن أعظم وأن أول ما يبدأ الإنسان به في دعوة الناس إليه أن يبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدم في هذا المجلس وغيره من مجالس العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يدعو إلى التوحيد 13 سنة، نصف الرسالة، وكذلك الأنبياء والرسل. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأي دعوة تقوم على غير التوحيد فهي دعوة فاشلة. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعاضد مع ابن سعود رحم الله الجميع الدعوة إلى توحيد الأنبياء والرسل، توحيد الله سبحانه وتعالى. فالله يذكرهم فيقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أول شيء لا تعبدوا إلا الله، ثم بعد ذلك وبالوالدين إحسانا، أن تحسنوا إلى الوالدين. ولذلك قال صلى الله، ولذلك يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، دل على عظمة الوالدين وبر الوالدين أن أتى به بعد التوحيد. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف كيف إلى هذا الحد موضوع الوالدين أمرهما ليس بالهين. ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبوالدين إحسانا وذي القربى، يعني أن تحسنوا إلى جميع من تربطهم به، إلى جميع أن تحسنوا إلى جميع من تربطكم بهم صلة قرابة. والشخص إذا أراد أن ينفق أو يتصدق أو ينفق فيبدأ بقرابته، لأنها قربة وصلة، قربة وصلة، يبدأ بالأقربين. كما كان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة أن أحدهم إذا أراد أن يعني يتبرع ببستان أو كذا قال صلى الله عليه وسلم ضعه في الأقربين. فيبدأ الإنسان بالأقارب لأنها أجر وصلة. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، بالوالدين إحسانا، وأن يحسنوا إلى ذوي القرابة، وأن يحسنوا أيضا إلى من فقدوا آباءهم قبل أن يبلغوا وهم الأيتام. والشخص يطلق عليه يتيم إذا فقد والده قبل البلوغ، بعد البلوغ ما يطلق عليه يتيم. وكان العرب في الجاهلية يظلمون الضعيفين، من هما؟ اليتيم والمرأة. نعم، فجاء الإسلام وعزز جانب هذين الضعيفين ورفع من مقامهما سبحانه وتعالى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأخبر أن من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، وتوعد الله من أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة الوصل لقربهم من بعض. فرفع من مقام اليتيم الذي كان مظلوما في الجاهلية الجاهلية المشركة قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. وكذلك عزز من جانب المرأة وأكرم المرأة صلى الله عليه وسلم، فكانت في الجاهلية لا ترث ولا تورث، وكانوا لا يقدرونها قدرا. فجاء الإسلام ورفع من شأن المرأة إن كانت أما ببر الوالدين وإن كانت أختا، فأتت أحاديث في ذلك مرغبة. وإن كانت خالة فقال الخالة بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث البخاري، وإن كانت بنتا فرفع من مقامها إلى آخره. وأن يحسنوا إلى الوالدين وإلى الجميع. طيب، وأن يحسنوا كذلك لمن فقدوا آباهم قبل أن يبلغوا، وأن يحسنوا أيضا إلى الفقراء. العلماء تحدثوا هل الفقير هو نفس المسكين أو المسكين شيء والفقير شيء. فمن أهل العلم من قال إذا ذكر الفقير دخل تحته المسكين وإذا وحده يعني، وإذا ذكر المسكين دخل تحته الفقير، لكن إذا ذكر جميعا فإن الفقير أشد حاجة من ماذا؟ من المسكين. استدلوا على ذلك بأن في قصة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين لكن عندهم إيش؟ سفينة. صار أيهم أشد فقرا، المسكين أو الفقير؟ الفقير. والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآيات. فأمرهم الله أن يحسنوا إلى الفقراء وأن يحسنوا القول إلى كل الناس، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين. لما أمر الله سبحانه وتعالى ورغب وحث بالإحسان إلى من بالإحسان إلى الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين، بالفعل عقب ذلك أن نحسن القول للناس. فينبغي لنا أن نحسن أخلاقنا مع الناس بالفعل، أليس كذلك؟ ثم ثنى قال وقولوا للناس حسنا بالقول. واضح الآن؟ فقال تعالى وقولوا للناس حسنا، وهي قراءة حفص عن عاصم، وفي قراءة صحيحة أخرى وقولوا للناس حسنا. إذن الإنسان يهذب أخلاقه وأفعاله ويهذب لسانه أمام الناس عموما، أمام البشرية عموما. وهذا هو الذي أتى به الإسلام. فالإسلام الربع منه ما هو عقائد، ومنه ما هو عبادات، ومنه ما هو معاملات، ومنه ما هو أخلاق، أربع. واضح الآن؟ عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، هذا الإسلام قام على هذه الأشياء. يعني غير أنه غير أركان الإسلام، أركان الإسلام معروف، وغير أركان الإيمان هناك قائم على ركائز العقائد. والعقائد عقيدة الإسلام صافية، ليس كالأديان الأخرى الباطلة، شركيات وخرافات وأهواء وبدع وخرافة وأباطيل. لا، جانب مع الله سليم، يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد مع الله غيره، هذا هو الإسلام. والعبادات مثل الصلوات والصوم والزكاة والحج، والمعاملات مثل البيوع، مثل البيوع والمعاملة مع الناس، البيوع مثلا، والأخلاق المعروفة الإحسان للناس. قال وقولوا الناس حسنا وأقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة بأركانها بشروطها التي تسبقها، مثل دخول الوقت، مثل النية، مثل اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، غير ذلك من شروط الصلاة تسبقها. وكذلك أقيموا الصلاة بأركانها التي في فيها وبشروط وبواجباتها وبسننها وبلبها وروحها والخشوع فيها. أقيموا الصلاة بهكذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كذلك. ثم توليتم، قال سبحانه وتعالى وأن يأتوا بالصلاة تامة الأركان والواجبات ويعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها. قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم، لكنهم نقضوا هذا العهد، يعني اليهود والنصارى نقضوا هذا العهد بينهم وبين الله، هل هم كلهم نقضوا أو بعضهم؟ إلا قليلا منهم. وهذا من عدل القرآن أنه لم يعمم، فالله قال ثم توليتم، هل كلهم تولوا؟ قال إلا قليلا منكم، يعني أنهم لم يتولوا ولم يعرضوا. ولذلك تجد أنه أسلم هناك في القديم والحديث من اليهود مثل عبد الله بن سلام، وهو حبر من أحبار اليهود، وكذلك أسلم النجاشي وهو كان ملك الحبشة في ذلك العصر، نصراني أسلم، أليس كذلك؟ وغيرهم كثير. الله يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم. وفي هذا الكلام الذي وجهه الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى الكتاب هو تحذير لنا أن نسلك مسلكهم فنتولى عما أمرنا الله به من العبادة لله وحده لا شريك له والتعاليم التي سلفت. قال لكنهم نقضوا هذا العهد الذي أخذه عليهم وتولوا عنه بلا رجعة إلا عددا قليلا منهم قد أوفوا بعهد الله تعالى. والوفاء بعهد الله ليس بالأمر الهين. ولذلك مدح الله أنبياءه ومن ضمنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عن إبراهيم وإبراهيم الذي وفى. طيب، إذن هذا هو معنى الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولي، لأنه الطريقة أنه نشرح اختصارا ثم نرجع للتفاصيل. وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم هناك عهد بينهم وبين الله آخر، وعهد، لأنه قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني بيننا وبين بني إسرائيل وهم اليهود والنصارى أبناء يعقوب عليه السلام، عهد وميثاق بيننا وبينهم. العهد الثاني وهي أكثر من عهد، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. انتبهوا جيدا، هذا مهم الكلام، وكل مهم لكن هذا يحتاج إلى تركيز. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قلتم أنتم تشهدون. ذكرهم الله أيضا بعهد آخر، ما هو؟ قد أخذه عليهم من قبل، وهو ألا يقتل بعضهم بعضا. كيف ذلك؟ كان من ضمن المعاني أنه كان ثلاث قبائل، قبيلة قينقاع وبنو النضير وقريضة، كانوا في خيبر، ولعل سبب مسكنهم في ذلك المكان أنهم يعرفون بحكم قراءتهم للتوراة والإنجيل أن ثمة نبي يبعث في آخر الزمان، بل كانوا يتوعدون العرب بهذا النبي لأنهم كانوا دليلين وكانوا مهانين في ذلك العصر، فكانوا يتوعدون العرب أنه سيبعث نبي ونقتلكم مع هذا النبي قتل عاد وإرم، ويعرفون أنه بين في هذه الأماكن بين مكة والمدينة. فلما بعث وأصبح هذا النبي الكريم من العرب، لأن أغلب الأنبياء والرسل من إسرائيل مثل موسى وعيسى ويوسف صلى الله عليه وسلم وأكثر من نبي، فلما كان هذا النبي الكريم من العرب حسدوا هذه المكانة فكفروا به إلا قليلا منهم. ولذلك قال موسى صلى الله عليه وسلم كما أخبر في القرآن، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. طيب، ثم ذكرهم الله فكانوا ثلاث قبائل، وكان هناك الأوس والخزرج في المدينة أخوان، الأوس والخزرج أخوان، وكانوا يتقاتلون فيما بينهم القبيلتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج. فكان اليهود يدخلون قبيلتين، يدخلون مع الأوس، واضح الكلام، وقبيلة تدخل مع الخزرج، فينشب القتال بين الفريقين، بين من؟ فرقتين من اليهود تساند الأوس، وفرقة من اليهود تساند الخزرج. الأوس والخزرج أخوان، وبين قينقاع وبن قريظة وبن النضير كلهم عندهم كتاب سماوي وهو التوراة، وفي هذا الكتاب نهوا أن يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض، ونهوا في التوراة أيضا أن يخرج اليهودي أخاه اليهودي. واضح الآن؟ فكانت تنشب المعارك ما بينهم. إذا نشبت ماذا يكون فيه؟ ما يكون فيه أسرى؟ أسرى ولا ما يكون؟ إذا كان في أسرى ماذا فعل اليهود؟ بدأ كل فرقة من اليهود يفدون أسراهم بالمال، فالله يقول كيف نحن الآن نهيناكم عن شيء أعظم من هذا، وهو أن لا يقتل بعضكم بعضا، ولا لا؟ وأن لا يخرج بعضكم بعضا من بلده. هذا شديد، أخوك تخرج من بلده، أخوك هذا. لكن لا جاء موضوع التبادل الأسرى أو كذا اللي هو فك الأسير والفداء الأسير، قال والله هذا مناسب لأهوائنا، نأخذه من التوراة ونترك الأول والثاني. واضح الكلام الآن؟ طيب، هل الكتب السماوية ولا القرآن؟ القرآن يؤخذ على حسب الهوى ويؤمن ببعض ويؤخذ بعضه ما يتوافق مع الهوى، أو يؤخذ بالقرآن كاملا؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في الإسلام كافة، ليس شيئا دون شيء آخر. إذن فالله ينهانا أن نسلك مسلك اليهود والنصارى، فإذا جاء القتل وسفك الدم سفك الدماء، وإذا جاء الإخراج من البلد يخرج أخاه من بلده. لكن يقول والله هذا مناسب أني أفدي الأسير وأدفع مال علشان إيش أفدي الأسير، هذا نعمل به لأن يوافق الهوى ويوافق شهوة في نفوسنا. فالله أنكر على أفتؤمنون، هذا استفهام عند العرب، استفهام إنكاري ينكر عليهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، صح؟ وتكفرون ببعض. القرآن ينهاكم عن سفك الدم، عفوا التوراة تنهاكم عن سفك الدم، وتنهاكم أن يخرج الشخص أخاه من بلده، فتأخذون هذا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. واضح الكلام أيها الأخوة؟ واضح الكلام جيدا؟ يعني والقرآن، والله ينهانا أن نسلك مسلك أهل الكتاب، أن نأخذ بعض الشيء ونترك بعض الشيء، أن نأخذ ما يوافق أهواءنا وشهواتنا ونترك الباقي. لا، القرآن يقول الله يا يحيى خذ الكتاب بضعف ولا بقوة؟ بقوة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال يعني تقدموا إلى الله، قال سارعوا. لاحظ الألفاظ التي فيها الحث على العمل ما تأتي بلفظة عادية، وإنما فاستبقوا الخيرات. واضح؟ ما قال اعملوا الخيرات، قال إيش؟ فاستبقوا الخيرات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا. فالقرآن والسنة ما يؤخذان بضعف، ولا يؤخذ بعضهم ويترك البعض الآخر، وإنما يؤخذ جميع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما يقرأ الواحد الآية يقول ثم أنتم هؤلاء وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يقول واحد كيف الواحد يسفك دمه هو نفسه، يعني واحد يسفك دمه أو هو يخرج نفسه من بلده؟ هو المعنى ماذا؟ من رابطة الأخوة بين اليهود ولا بين النصارى؟ الله يقول الرابطة التي تربطكم، الرابطة الدينية هذه، اليهودي لما يقتل أخاه اليهودي هو في الحقيقة قتل نفسه، لأنه أخوه، هم رابطة يجمعهم رابط واحد. واضح الآن؟ رابط الأخوة. والنصراني عندما يقتل أخاه النصراني إيش؟ هو يقتل نفسه في الحقيقة، ويخرج أخاه من البلد هو يخرج نفسه في الحقيقة. واضح الآن عندكم؟ ولذلك الإسلام الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رابط الأخوة فيما بيننا. الشخص عندما يعتدي على أخيه إيش؟ هذا اعتدى على نفسه هو نفسه. هذا رابط الأخوة فيما بين الناس، يعني بين يعني الله ينهاهم، لأن مسألة الأخوة يعني الله سبحانه وتعالى ينهاهم أن يقتل بعضهم بعضا ويسفك دم بعضهم بعض ويخرج بعضهم بعضا من بلده، ويقول الله يا أهل الإسلام يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تسلكوا هذا المنهج الذي سلكه الكتاب، وإنما كونوا إيش أخوة إيش مترابطين في الإسلام، لا يقتل بعضكم بعضا ولا يسفك بعضكم دم بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من بلده إلى آخر الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وسفك الدم بغير الحق هذا من أخطر وعظائم الأمور وعظائم الجرائم والذنوب. والدليل على هذا أن الله تعالى لما تحدث عن قصة آدم قال سبحانه وتعالى وإذ قال قال وتجعل فيها استفهام ليس إنكاري وإنما استعلام واستكشاف، لأن الاستفهام عند العرب يخرج لأكثر من 30 معنى، وهذا من ضمنها الاستعلام والاستكشاف. الملائكة يقول لله لا يعترضون لأنهم لا يعصون الله ما أمره فعل ما أمره، وإنما أتى الاستفهام تجعل فيها استفهام استعلام واستكشاف من الحكمة التي من أجلها يا ربنا تخلق آدم. إن كان المقصد كما تقدم في التفسير في هذا المجلس، إن كان المقصد العبادة وتنزيهك عما لا يليق بك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، واضح؟ قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، سيكون هذا آدم يكون له ذرية، يكون هناك أنبياء، يكون هناك رسل، وهناك متبعين للرسل، وهناك عصاة للرسل إلى آخر الكلام، ويكون هناك جنة ونار يعني مرتبة على من أطاع الرسل ونار على من عصى الرسل إلى آخره. فالله تعالى ماذا قالوا؟ قال وتجعل فيها في الأرض، الملائكة يقول لله من يفسد فيها يعني بالذنوب والمعاصي، وبعدين إيش قالوا؟ إيش؟ ويسفك الدماء، مع أن سفك الدم داخل تحت الإفساد داخل تحت المعاصي، لكن تخصيص سفك الدم بغير حق بعد التعميم من المعاصي يدل على أهمية الخاص. هذه قاعدة عند علماء صلفك، أن التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص. حافظوا على الصلوات، كل الصلوات، بعدين قال والصلاة الوسطى، فيقول الصلوات، لكن الصلاة الوسطى لها أهمية تخصيص بعد التعميم. تحدث العلم هل هي الظهر والعصر، والذي على العلماء أنها العصر. حضر الضيوف ومحمد، محمد يعتبر تحت مظلة الضيوف ولا لا؟ لكن تخصيص محمد من الضيوف يدل على أهمية محمد، واضح؟ من كان عدوا لله وملائكته، انتبه لكلمة ملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل داخل تحت الملائكة وميكال تحت الملائكة، لكن تخصيص جبريل وميكال بعد الملائكة يدل على أهمية الخاص. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى ثم ذكرهم الله أيضا بعهد آخر قد أخذوا عليه من قبل، وهو أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم بغير حق، واضح الكلام ده، وأنهم أقروا بمعرفة هذا العهد وصحته، لأنه يقول تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم يعني عملتم بهذا العمل وأنتم تشهدون، ثم بعدين ماذا حصل؟ ثم نقضتم العهد يعني إلا قليل منكم ولم يغب عنهم ولم ينكروه لكنهم نقضوه وفعلوا ما نهوا عنه، فقتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم وتعاونوا على هذه ملتهم بالمعصية وتجاوز حدود الله. طيب، ثم قال تعالى ثم أنتم هؤلاء، الشيخ بن عثيمين نبه على أن هؤلاء يعني ثم أنتم يا هؤلاء القوم، يعني ثم أنتم يا هؤلاء يعني من أهل الكتاب من اليهود، من اليهود تقتلون أنفسكم، يعني يقتل أخاه قتل نفسه ولا لا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون بالتخفيف. وهي قراءة حفص عن عاصم وفي قراءة صحيحة تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طيب، وبالرغم من هذا القتل والإخراج المحرمين، إلا أنهم إذا أسر بعضهم يجيء الذين قاتلوهم من اليهود من الفريق الآخر فيخلصونهم من الأسر. هذا تقدم معناه، يمتثلون ما أمروا به من افتداء الأسر اليهود مع أنهم محرم عليهم إخراجهم، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك، إذ كيف يمتثلون بعضا مما في التوراة ويتركون بعضا. فالشخص لو أتى قال طيب أنا ماذا أستفيد كمسلم، نقول يستفيد أنك ما تسلك مسلك أهل الكتاب اليهود والنصارى فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. واضح؟ طيب، ثم أخبر تعالى أنه لا جزاء لمن يفعل فعلهم القبيح إلا الذل في الدنيا وفي الآخرة لهم من العذاب أشده، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء، يعني ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني القتل اللي قلنا لكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، يعني تعلون عليهم، تظاهرون يعني تعلون على إخوانكم بالإثم والعدوان، وأن يأتوكم أسارى تفادوهم فتعملون بهذا. طيب، وهو محرم عليكم إخراجهم، إذا جاء الفداء الأسير قبلتموه، وإذا جاء القتل والإخراج رددتموه وقاتلتم إخوانكم. واضح الآن؟ فالله يقول هو محرم عليكم إخراجهم، ثم أتى بالاستفهام هذا اللي هو للإنكار، الإنكار عليهم، أفتؤمنون يا أهل الكتاب ببعض الكتاب في التوراة وتكفرون ببعض؟ طيب ما الجزاء؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني هوان وهلاك، وأصل الخزي عند العرب الإبعاد، إلا خزي في الحياة الدنيا. طيب، ويوم القيامة يردون، ما قال يردون إلى العذاب، وإنما يردون إيش؟ إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى في الأخير أولئك، يعني بيّن سبحانه أن هؤلاء الصنف من اليهود قال عنهم إنهم ما فعلوا هذا الفعل، ما هو؟ هو القتل بغير حق وسفك الدم طبعا، وإخراج أخاه من إخراجهم من بلده، ما فعل هذا الفعل إلا أنه إلا أن هؤلاء اتصفوا بصفة مشينة ومذمومة، ما هي؟ أنهم اشتروا الحياة الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا فقدموا أهواءهم وشهواتهم على مرات الله. فقال اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني مقابل الآخرة. ما هو مقابل الآخرة؟ أنهم يؤمنون ببعض الشيء ويتركون بعض، فيتركون ما تهوى، يفعلون ما تهوى أنفسهم، ويبعدون ويلغون يعني ما لا تقبله شهواتهم وأهواءهم. فقال تعالى أولئك المتصفون بتلك الصفات الذين اشتروا الحياة الدنيا مقابل الآخرة. يعني طيب ما جزاءهم؟ فلا يخفف عنهم العذاب. طيب لو دخلوا في النار هل أحد ينصرهم من الله يقول يا ربي لا تعذبهم؟ قال لك حتى لا دخلوا النار ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم ويخرجهم من النار، كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار. ولذلك في القرآن يقول ونادوا، أي الكفار، ونادوا يا مالك، خازن النار هذا، ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك، وقالوا لا لا في الآية الأخرى قال ادعوا لنا ربك يخفف عنا ولا يخرجنا، ما مستحيل يخرجون. شوف دقة القرآن، ما قال يخرجنا من النار، لم يعرف ما في وما هم بخرجنا من النار، ماذا قالوا؟ ادعوا ربك يخفف عنا، يخفف عنا أياما شوف القرآن ولا يوما، يوم العذاب. تشوف فصاحة القرآن، بلاغة القرآن، ما طلبوا شيء، يعني طلب مستحيل أنهم يخرجوا وما مخرجنا من النار، قالوا يخفف. طيب هل هي أيام؟ ما يمكن أن يقول خالدين فيها، قال يوما من العذاب. دل على أن الموضوع خطير، ودل على فصاحة وبلغة القرآن. فالله تعالى يقول فالله بين أن هؤلاء الصنف من اليهود قد استبدلوا في الحقيقة ما في الدنيا من نعيم زائل بنعيم الآخرة الدائم. يعني أنا الآن الشخص تنعم ما بدا لك، تنعم أنت في الدنيا ما بدا لك، فإن هذا النعم اللي أنت فيه منغص عليك عن طريقين. الطريق الأول إما أن تموت وتترك هذا النعيم، أو يذهب هذا النعيم، أعوذ بالله من زوال النعمة كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذك من تحول عافيتك وزوال نعمتك، أو يذهب النعيم وأنت حي تراه بعينك. هذا الدنيا، هذا الحياة الدنيا. لكن الآخرة ما فيها مثل هذا الكلام. لما جاء للدنيا قال الحياة الدنيا، ولما جاء للآخرة قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني حياة غير منقطعة، حياة أبدية أزلية أبد الآبدين في النعيم. نسأل الله لك بضل العظيم. وذلك بسبب كفرهم وتركهم شرائع الله تعالى، فلن يخفف عنهم ما يستحقون من عذاب القيامة، ولن ينقذهم أحد منه، يعني لن ينقذهم أحد منها من تلك النار. طيب شوف الآن الفوائد. نعم، في يقول سبحانه وتعالى وإن يأتوكم أسارى إيش تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. تفادوهم، هذه اللفظة فيها قراءتان صحيحتان. تفادوهم، وهذه القراءة قرأ بها المدنيان وقرأ بها حفص عن عاصم والكسائي ويعقوب، واضح الآن. والقراءة الثانية الصحيحة وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم قرأ بها الباقين، كما بين ذلك ابن الجزري في النشر في الطيبة، في النشر. طيب ما الفرق بين القراءتين؟ في القراءة الأولى تفادوهم، يعني وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. في قولي تفادوهم على معنى أن المفادات من اثنين، لأن الفداء أن تأخذ ما عنده وتعطي ما عندك فتفعل به كما يفعل بك. أما على قراءة تفدوهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهل تقرأ بها الباقين، أي تشتروهم من العدو وتنقذونهم. اسمها المقطع، أتوقع إن شاء الله أنه واضح. يعني من الفوائد التي تنبه عليها بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين، يقول أن الأمة كالنفس الواحدة، صح ولا لا؟ الأمة كالنفس الواحدة، فالإسلام أتى الآن بالأخوة. ولذلك يقول الله في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين أجسادكم، ولا بين قلوبكم، بين قلوبكم، ذهب إلى المحك الأساسي. القرآن ينظر إلى التآلف بين القلوب، لأنه قد تتآلف الأجساد لكن القلوب يلعن بعضها بعضا، صح ولا لا؟ لكن لما ينص على القلوب يقول وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إذا تآلفت القلوب كما هو موجود الحمد لله، فإن الأجساد يعني مباشرة تتآلف. وفي آية أخرى ماذا يقول؟ يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت يا محمد عليه السلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نص على القلب مرة ثانية، ما تكلم عن الأجساد. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو أنفقت أموال تملأ الأرض ما تستطيع أن تؤلف بين شخصين، لكن الله ألف بينهم. ولذلك كانوا في الجاهلية الأوس والخزرج في المدينة أخوان يتقاتلان ويسفكان الدم، فلما أتى صلى الله عليه وسلم وحد صفوفهم. ولذلك كان أنبه وينبه غيري من طلاب العلم على أهمية بل وجوب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وأن نحافظ عليها في هذه البلاد المباركة، وحدة الصف واجتماع الكلمة، لأن العدو لا يستطيع أن يخرق هذا الصف إذا كنا متحدين كما هو الحال الحمد لله. ولذلك يقول نهانا الله عن التفرق، ولذلك سبحانه يقول ولا تنازعوا إيش أشياء تترتب على النزاع، مين مشكلة ولا مشكلتين ولا ثلاث، ولا تنازعوا فتفشلوا ما انتهينا حتى الآن وتذهب ريحكم يعني هيبتكم من قلوب أعدائكم. لكن إذا كنا صفا واحدا، وحدة الصف واجتماع الكلمة كما في هذه البلاد الحمد لله، الله يديم هذا الشيء، ما تستطيع أي قوة في العالم أن تخرق هذا الصف. ولذلك يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، يعني بالقرآن والسنة جميعا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لا تفرقوا كما تفرق غيركم، لا تفرقوا كما تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 77 فرقة، وإنما اتبعوا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، وإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. ويقول أيضا إلى 50 بيت تقريبا في الوصية بكتاب النصيحة للإخوان في نونيتها الذائعة تبلغ 6000 بيت إلا قليلا تقريبا، وأتى بالوصية هذه حول 50 بيت تقريبا. قال وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، جنود أعداء الإسلام عساكر الشيطان، شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان، إلى آخر الأبيات. فابن عثيمين رحمه الله يقول أن الأمة كالنفس الواحدة لقوله تعالى تسلكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من دياركم. الفائدة الثانية وهي كثيرة من المقطع إثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية ومنفية، ثبوتية ومنفية، لكن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وإنما جاء النفي الواقع في صفاته لبيان كمال ضد ذلك المنفي، كما قال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون. ما إيش معنى هذا الكلام؟ لا يجوز لك أن تقول إن الله لا يظلم، وإنما تقول لا يظلم لكمال عدله. واضح الآن؟ الله لا يظلم لكمال عدله. واضح الآن عندكم؟ الله يقول وما الله بغافل عما تعملون. فإثبات أن صفات الله تعالى ثبوتية، لأن هناك عندنا صفات لله ثبوتية مثل الله الحي القيوم، هذه ثبوتية، لا تأخذه سنة، هذه منفية عن الله، ولا نوم، منفية عن الله. فالله سبحانه وتعالى لا يأخذه سنة ولا نوم، منفي عن الله السنة وهي النعاس مقدمات النوم، ومنفي عن الله النوم الذي يهجم على القلب هجوما. فمن ضمن القواعد عند علماء السلف أنك تقول يعني أن الله لا يظلم لكمال عدله، لأنه بعض المرات يكون الشخص يعني لا يظلم لعدم قدرته على الظلم، يعني عاجز. ولذلك الشاعر العربي شاعر يهجو قبيلة، فلما هجاها صغرها، قال قبيلة، ما قال قبيلة، ومن ضمن أغراض التصغير التحقير، قال إن هؤلاء القبيلة لأنهم كانوا في الجاهلية اللي ما يظلم ليس بشيء، يعني مفهوم خاطئ. فجاء الإسلام ونهى عن الظلم، واضح، وما ربك، فالله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه، لا لعجزه يعني، وإنما لكمال عدله. فكان هذا الشاعر يهجو القبيلة أخرى، يقول ما قال قبيلة، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. ما يقدرون من عجزهم وضعفهم أن يظلموا الناس حبة الخردل، يعني حبة صغيرة جدا، حبة الخردل اللي تشوفها أنت لافت تحت الدريشة بالشمس تطلع حبات صغيرة. فهذا الشاعر يشوف يعني المفاهيم المنكوسة، يتفاخرون فيما بينهم أن أحدهم يظلم الآخر. فهذا الشاعر إيش يهجو القبيلة، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. المقصود من الكلام أن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله، واضح الآن؟ طيب، قد نبه هذا على ذلك أكثر من أكثر علماء السلف قديما وحديثا. شف الآن، قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بدأ بالمهم حيث قدم عبادة الله، ثم قدم الأحوج للإحسان، من هم؟ الوالدين وذي القربى واليتام والمساكين، وقدم الأمور بحسب الأنفع فيها، فقدم الإحسان على القول الحسن. طيب، وأنتم معرضون، وفي قوله تعالى وأنتم معرضون عبر بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت للتأكيد على إعراضهم واستمرارهم فيه في الإعراض، لأن دائما الجملة الإسمية تدل على التجدد والثبوت بخلاف الفعلية. وفي قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، نكر الخزي، والتنكير هنا يراد به التهويل والتعظيم لهذا الخزي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. الآن يقول سبحانه وتعالى يقول تعالى ولقد آتينا أعطينا ولقد آتينا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل وهو الذي كلمه الله وكلم الله موسى تكليما وهو نبي اليهود الذي أرسل إليهم وعيسى أرسل النصارى عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل يعني بعد موسى أتبعنا وأردفنا على أثر موسى أكثر من نبي واضح الآن فجاء بعد موسى أكثر من نبي عليهم الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فالله يخبر عن إعطائه التوراة لموسى عليه السلام ومعنى التوراة التعاليم طيب يخبر الله سبحانه وتعالى عن إعطائه التوراة لموسى عليه السلام وإرساله الرسل لبني إسرائيل بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام وأنه أعطى عيسى عليه السلام معجزات تظهر صدقه فالله تعالى قف يعني أتبع بعد موسى بأنبياء ومن ضمنهم عيسى صلى الله عليه وسلم ثم قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني الدلائل على نبوته والمعجزات التي تدل على أنه نبي من أنبياء الله وأيدناه قويناه بروح القدس وتحدث العلماء عن تأييد الله لعيسى صلى الله عليه وسلم بروح القدس ما المقصود بروح القدس؟ قيل أقوال وأيدناه يعني قوينا عيسى بروح القدس يعني بالإنجيل الذي أنزل عليه أيدناه قويناه أيدناه بروح القدس يعني بجبريل صلى الله عليه وسلم لأنه روح القدس وأقوال أخرى والذي عليه أهل العلم وأيدناه يعني أن الله أيد عيسى صلى الله عليه وسلم بروح القدس يعني بجبريل عليه الصلاة والسلام وأنه أعطى عيسى عليه السلام معجزات تظهر صدقه العلماء يقولون أو بعض أهل العلم يقول أنه في في في في في عصر كل نبي يظهر يعني يظهر شيء ففي عصر موسى صلى الله عليه وسلم ظهر السحر فكانت المعجزة التي أجراها الله على يعني من ضمن المعجزة أجراها الله على موسى صلى الله عليه وسلم أنه تحدى السحرة فإذا العصا تنقلب حية وإذا تلقف ما يأفكون والسحرة يعرفون عملهم فلم يروا مثل هذا الشيء فكان السحرة بعد هذا المنظر الرهيب في أول النهار سحرة وفي آخر النهار بررة كما قال أهل العلم لأنهم رأوا شيء ما ليس لهم طاقة به في عصر عيسى صلى الله عليه وسلم اشتهر الطب والناس يتكلمون عن الطب لكن هل يستطيع الطب أن يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى؟ ما يستطيع الطب أن يوقف الموت فضلا أن يحيي الميت واضح كيف الآن؟ ما يستطيع الطب أن يوقف الموت فضلا أن الطب يحيي الميت لكنه قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قال يحيي الموت قال يحيي بإذني بإذن الله سبحانه وتعالى فالله أجرى على يديه عليه الصلاة والسلام يعني الدلائل المعجزات تدل على أنه نبي وهي البينات فقال تعالى وأيدنا بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلائل على نبوة عليه الصلاة والسلام واشتهر في عصر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفصاحة والبلاغة والبيان فكانت المعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي معجزة باقية بخلاف المعجزات التي قبله تذهب مع مرور الزمن أما كانت بالبلاغة والفصاحة والبيان فأتى هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا وهو معجزة باقية إلى قيام الساعة ما يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثله بل ما يأتي بعشر سور بل ما يأتي بالقرآن جميعا فالله تحدى قال بسورة فأتوا بسورة من مثله فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن والإنس وساعد بعضهم بعضا ونصر بعضهم بعضا أن يأتوا بالقرآن جميعا ما أتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكان إذا كانوا مجتمعين غير قادرين من باب أولى، إذا كانوا متوزعين ومتفرقين لن يستطيع أن يأتوا بهذا القرآن. فكانت المعجزة على القرآن العظيم لأنه انتشر في عصر العرب بالفصاحة والبلاغة والبيان، حتى ظهر عندنا ما يسمى بالمعلقات العشر والمذهبات، وكانت تكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة، معلقة امرئ القيس وعمر بن كلثوم وطرافة بن العبد وعبدة بن الأرص وزهر بن أبي سلمة والنابغة الذبياني وإلى آخره. فالله سبحانه وتعالى هنا قال وأنه أعطى عيسى عليه السلام معجزات تظهر صدقه وتثبت نبوته كما قواه وأعانه بجبريل عليه السلام. ثم أنكر سبحانه على بني إسرائيل قال أفكلما جاءكم رسول، يا أيها اليهود والنصارى، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني هذا الرسول غير مناسب لنا. من ضمن ذلك محمد، قالوا هم العرب خلاص ما نريده ما يصلح هذا. انقسمتم إلى فريقين، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الأنبياء. ولذلك فإن اليهود قتلوا يحيى وزكريا، سبحان الله يقتل نبي، شخص ما يستطيع يعني يعني معصية كبيرة ذنب عظيما يقتل شخصا آخر بدون حق بغير حق، فضلا أن يقتل نبيا. ولذلك قال تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، يعني جمعوا بين القتل وبغير حق، واضح الآن. قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم أنكر سبحانه على بني إسرائيل ما صنعهم بمن جاءهم من الرسل عليهم السلام، فكلما أتاهم رسول من عند الله بإحكام تخالف أهواءهم كذبوا طائفة منهم وقتلوا طائفة أخرى. بعدين قال رب العالمين وقالوا قلوبنا غلف، يعني يقولون يعني لما يسألون عن هذا الأمر فريقا تكذبون وفريقا تقتلون، قالوا قلوبنا غلف، يعني ما تعي ولا تفهم. وأصل الغلف الغشاء، وغشيان الشيء، وغشيان الشيء للشيء يسمى، وهذا هو أصل الغلف. فالله قال ثم إنهم يدعون كذبا واستكبارا أن سبب عدم إيمانهم وأن الله تعالى جعل في قلوبهم مغطية، يعني حجب واغطية، ما يعرفون الحق من الباطل. وهل هذا صحيح؟ لا يعرفون الحق من الباطل، يعرفون أنه يجب على الشخص أن يؤمن بالنبي الذي يرسل إليه يرسل إليهم ولا يكذب بالنبي. هم قالوا لا، ادعوا كذبا واستكبارا أن سبب عدم إيمانهم وأن الله تعالى جعل في قلوبهم مغطية فلا تتمكن من الفهم. ولكن الأمر ليس كما ادعوا، بل الحقيقة أن الله تعالى طردهم من رحمته، بل لعنهم الله إيش بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا ما يؤمنون، لما تقول الشخص ليش ما تصلي شو يقول؟ ما هدانا الله، كما نبه عليه بعض العلماء ابن تيمين، يقول ما هدانا الله. طيب هل انطلبت طرق الهداية وسبل الهداية؟ الهداية ما تأتي والشخص جالس يقول والله قلبي في مغلف ما يفهم ما تقول، أنا ما أفهم ما تقولون، ما تفهم كلام الله وكلام الرسول. ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، مو بجالس، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هداية من الله، أطلب الهداية. فالشخص إذا أراد الهداية لا ماذا يفعل؟ أقول صلي، يقول الله ما هدانا الله، وش الكلام هذا؟ طيب لو يأتيه يقول واحد هذا كان تذهب أنت الآن تذهب للعمل، إذا جت الساعة ذهبت للعمل، هل يستطيع يقول والله يقول ما هدانا الله للعمل؟ هل يستطيع؟ إذا جاء العمل والدنيا يذهب، وإذا جت الصلاة يقول ما هدانا الله؟ طيب أنت أسلك طرق سبل الهداية وطرق الهداية. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الشخص إذا وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك بالله شيئا وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام هداه الله سبل السلام، واضح؟ بل الحقيقة أن الله تعالى طردهم من رحمته، بل لعنهم بكفرهم فقليل مجازات لهم على جحودهم بآياته وتكذيب رسله، فهم لا يقرون إلا بشيء قليل مما يجب عليهم الإيمان به. وحين قال تعالى بعد الآية هذه فقليل ما يؤمنون، قال ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم، لأن الكتب السماوية التوراة التي على موسى والإنجيل الذي ينزل على عيسى كل هذه الكتب أخبرت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يجدونه عندهم، يجدونه مكتوبا إيش عندهم في التوراة والإنجيل، يعني محمد يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر وإلى آخر الآيات. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، لأنه مصدق الكتب التي بين أيديهم، التوراة أخبرت عن محمد والإنجيل أخبر عن محمد، وكانوا أي اليهود من قبل بعثة محمد يستفتحون، قلنا لك مش معنى الكلام، يعني يستنصرون باسم محمد وبعثته وأنه سيبعث نبي ونقتلكم أيها العرب قتل عاد وإرم، تذكرون الكلام اللي قبل شوي. فالله يقول وحين جاء اليهود القرآن وفي تصديق لما عندهم من التوراة وقد كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه بالقرآن يستنصرون على من يقاتلهم من المشركين بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود سيكونون مع محمد يعني وسيقتلون المشركين عن العرب، فلما آتاهم يعني محمد وعرفوه وأنه من العرب جحدوا به عمدا فاستحقوا الطرد من رحمة الله عز وجل. ما قالوا والله نحن نرد محمد لما عنده دلائل نبوة أو أن دينه هش، لا، هو ليس من العرب وهكذا. ولذلك حتى العرب كانوا يحسدون القبيلة التي ظهر فيها محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يا الله رب العالم ما يجد إلا هذا اليتيم يجعله نبي، ليش ما صار نبي واحد من رجل عظيم في مكة والثاني في المدينة في الطائف، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم، محمد ليس بعظيم أعوذ بالله، هذا كلامهم. لكن النبوة من الله رب العالمين، فضل من الله ليس كذلك، يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وحين طيب فبئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني فما أقبح ما استبدلوا به أنفسهم هو الكفر، يعني أخذوا الكفر وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مقابل إيش؟ مقابل الدنيا. قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، إذا اختاروه وبدلوا أنفسهم للنار، وذلك حسدا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان من غير بني إسرائيل، فاستوجبوا بذلك غضبا من الله. ولذلك قال سبحانه بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله، يعني بغيا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهو النبوة وهي فضل من الله، بغي نزل من فضل على من شاء من عباده، فباءوا يعني رجعوا بغضب على غضب بسبب جحودهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة لما تحملهم من غضب الله أولا بسبب الذنوب التي مضت منهم، ولكل جاحد للنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يهان فيه ويذل. بئس ما اشتروا بأنفسهم، انتهينا من المقطع الثاني. بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا نزل الله فضل على من يشاء من عباده، يعني النبوة فضل من الله، وهو مذهب السلف الصالح أن النبوة والرسالة فضل من الله وليست مكتسبة كمذهب الفلاسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة الضالين الذين قالوا إن الإنسان يستطيع أن يكسب النبوة بالكسب والتهذيب الفتوة، فالنبوة فضل من الله. ولذلك قال السفارين في الدرة المضية ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، بل هي فضل من المولى الأجل، هي فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاد منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك، وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه.